العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 25 في سلسلة دروسنا عن الجهاد الإسلامي وأحكامه في الشريعة الإسلامية. نحن في الأسبوع الماضي بدأنا نتكلم عن المناخ الذي ينبغي تهيئته للجهاد في سبيل الله عز وجل. المناخ الصالح للجهاد أمر مهم جدا، ولكني قلت وبصريح العبارة، ليس معنى وجوب تهيئة المناخ أن نلجئ الجهاد ضد المحتل إلى أن يتهيأ المناخ بعد 4 أو 5 أو 10 أعوام، لا، بل ينبغي أن نتحرك على الجبهتين. قلت هذا أليس كذلك؟ وكأن بعض الإخوة يعني لا يعون ما أقول، وربما ينقلون عن فمي بالتالي شيئا خلافا لما ذكرت. يقول أحد الإخوة: تحدثت عن دور رسول الله في إيجاد المناخ الصالح للجهاد. وأقول: نعم، كان المناخ سليما جدا في غزوة بدر فقط، أما في غزوات الرسول فقد فسد المناخ بسبب وجود المنافقين وأصحاب المصالح، ومع ذلك فرسول الله لم يترك الجهاد. وهل قلنا إن علينا أن نترك الجهاد ضد المحتل لأن مناخنا غير صالح؟ يا أخي، لماذا تقولني ما لم أقل؟ ثم المناخ الذي كان موجودا في المدينة المنورة يوم غزوة أحد والخندق مثل المناخ الآن؟ تشبه فساد المناخ اليوم بفساد المناخ آنذاك؟ نحن ماذا نعني بإصلاح المناخ؟ لا نعني بذلك أن يتحول الناس إلى ملائكة، ما قال أحد هذا أبدا، وإنما معنى إصلاح المناخ سد الثغرات وسد الجيوب وتحصين المجتمع ضد تسرب العدو بأفكاره. هذا ما نريده. يعني العدو ماذا يصنع؟ ينظر ويدرس واقعنا، يجد أن واقعنا يستشري فيه الفساد الأخلاقي، يستشري فيه، فيجعل من هذا الفساد الأخلاقي بؤرة، ويجعل من هذا الفساد الأخلاقي منطلقات في بلادنا من أجل مصالحه. هل هذا كان موجودا في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني كان في شبكات تجسس لصالح المشركين ضد المسلمين في غزوة أحد أو غزوة الخندق أو كذا. المنافقون كانوا أذلاء وكانوا يتجملون بخدمة الإسلام وتظاهرهم بالسير مع الإسلام وما إلى ذلك، ثم إن عمل الجهاد كان محصورا، فكان المناخ نظيفا جدا، بمعنى أن المنافقون كانوا محاصرين. ليس معنى تهيئة المناخ أن نمسح المجتمع ونحيلهم جميعا إلى معصومين، من قال هذا؟ كان الناس ولا يزالون خطائين، وخير الخطائين التوابون. ثم من قال لك إننا يجب أن نهيئ المناخ أولا؟ هذا كلام من يريد أن يلغي الجهاد. يعني نتشاغل ونقول انتظروا حتى يتهيأ المناخ، لا تقاتلوا حتى يتهيأ المناخ، لا تجاهدوا المحتل حتى نحن نقول هذا الكلام؟ لماذا تقولون ما لم أقل يا سيد؟ قلت بصريح العبارة واجبان كلفنا الله بهما ننهض بهما معا نهيئ المناخ، وينبغي ان تكون لذلك كوادر الكافية التي تسعى ليل ونهار من اجل تطهير المناخ، سد الثغرات، لا تكون نوافذ للعدو ليتسرب منها الينا ليفرق فيما بيننا. هذا كان موجود في عصر رسول الله. في نفس الوقت ينبغي ان تكون هنالك كوادر اخرى، جهات اخرى تقاتل العدو المحتل. فارجو ان لا يقولني بعض الاخوة ما لم اقل، هذا شيء لانها مصيبة، هذه كثيرا ما ينقل على لسان شيء ما قلته ابدا. واخ اخر يسأل سؤالا شبيها بسؤاله، يقول في حالة الاحتلال هل يتوجب على العلماء في التخطيط والقتال ضد الاحتلال، ام يتوجب عليهم نشر الوعي والارشاد الديني والدعوة الى الله؟ الامة ينبغي ان تصنف نفسها، هنالك فئات ينبغي ان تنهض بواجب الدعوة الى الله، إزالة بؤر الفساد، جمع الناس على كلمة الحق، إلهاب المشاعر بمحبة الله، تربية، تصعيد الأخلاق إلى المستوى السليم، هذه هي مهمة. في نفس الوقت آخرون ينبغي أن يكونوا متفرغين للجهاد والقتال. فإذا وجدنا أن الذين يتفرغون للقتال والوقوف في وجه العدو وسد الثغرات غير كافيين، فعلى المسلمين جميعا نساء رجالا شيبا شبانا علماء غير علماء ان ينهضوا. هذا واجب ايضا ذكرناه واوضحناه، حالة النفير العام اوضحناها. بعض الاخوة يسألونني اسئلة ما لا علاقة لها بدرس، ستأتي بالمناسبة ان شاء الله. نعود الان الى اتمام حديثنا عن المناخ الذي ينبغي ان يتهيأ للجهاد في سبيل الله. ومرة اخرى اقول لكم واجبان ينبغي ان ننهض بهما معا. يعني الإنسان ينبغي أن يقوم بواجب الصوم وبواجب الصلاة وبواجب الزكاة وبواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والجهاد. هل يجب أن يسد واحد منهم محل الآخر؟ لا، كلها واجبات. لكن عندما يشيح كثير من المسلمين وجوههم عن واجب تهيئ المناخ يجب أن نلفت النظر إلى ذلك. الآن الإسلاميون، كثير من المسلمين، كثير ممن يكتبون ويؤلفون في الزوجة عن الإسلام غافلون عن هذا الواجب، تهيئة المناخ، تطهير المناخ الاجتماعي الذي ينبغي أن ينهض بواجب الجهاد. تائهون. الأمور الحركية الأخرى استنفدت أعمالنا وأوقاتنا وأفكارنا، إذا ينسب أن نلفت النظر إلى هذا. هذا لا يعني أن علينا أن ندع الحدود والقتال في سبيل الله ونغرد أسلحتنا، يلا كلها تنهض. نتحدث عن التربية الأخلاقية وما إلى ذلك والعدو يعبث، كلام لا يقول به احد، وانا ضد هذا الذي يتصوره، كلام واضح، كتب الكتاب هذا واضح. الان وقد تحدثنا بالامس عن اهمية تطهير المناخ، الان نتكلم عن المشاكل التي تقف في وجه تطهير هذا المناخ وتهيئته. ما هي المشكلات التي يتوقف على حلها ايجاد المناخ الصالح؟ اولا مشكلة الفرقة التي يعاني منها المسلم. لاحظوا ماذا نقول، مشكلات تقف عقبة في وجه تهيئ المناخ. ما هي؟ اولا مشكلة الفرقة التي يعاني منها المسلم. مشكلة الفرقة هذه ايها الاخوة تتجلى على درجتين. الدرجة الاولى مشكلة الفرقة على مستوى قادة الامة وحكامها. المستوى الثاني او الدرجة الثانية على مستوى الناس، فئات وجماعات. اما ما يتعلق بالفرقة التي مني بها المسلم وابتلوا بها على مستوى القادة والحكام، فمن المعلوم او يجب ان يكون من المعلوم لنا جميعا ان الدوائر الاستعمارية سلكت ولا يزال الى ذلك سبلا كثيرة متنوعة وما تزال. ولعل من اواخر، ولا اقول اخر، من اواخر هذه الوسائل ضمن سلسلة هذه الوسائل التي تفعلها الدوائر الاستعمارية تلك الخطة المرسومة لأزمة الخليج التي وقعت قبل سنوات. هذه الأزمة أيها الإخوة نتيجة خطة رسمت هناك في الغرب ورسمتها أمريكا والدوائر الصهيونية التي معه، ثم نفذت حرفيا. وكان الهدف من ذلك عدة نتائج، من أبرزها تقطيع أوصال المسلمين على مستوى القادة والحكام. طبعا هذه الأزمة التي تفجرت في الخليج جعلت الجار يحارب جاره، وجعلت القادة الذين ينبغي أن يمثلوا وحدة الأمة الإسلامية ينقسمون إلى محاور كما تعرفون. هذه المحاور ينافس بعضها بعضا، فمجموع الدول تنتمي إلى محور، مجموع الدول الأخرى تنتمي إلى محور إلى محور، وهكذا. ولا يزال دخان هذه الأزمة يعمل عمله، ولا تزال الآثار ممتدة. هذا هدف، وهو أجل الأهداف عند تلك الدوائر الاستعمارية. هدف آخر وهو أيضا مرسوم، امتصاص ثروات هذه الأمة. هنالك خطة مرسومة منذ عام 79 او 78 ان ينابيع البترول ينبغي ان لا تبقى لهذه، ينبغي ان تمتد اقنية خفية منها تصب الى تلك الدوائر الاستعمارية. وهنالك تقرير لرجل استرالي لكن له علاقة بهيئة الأمم المتحدة وله علاقة بالدوائر الاستعمارية، كتب تقريرا آنذاك وحذر الغرب، يقول إن هنالك تخوفا كبيرا من أن يتفجر وضع إسلامي جديد في البلاد العربية والإسلامية. فمؤتمرات المنظم العربي لمحاربة الجريمة التابعة للجامعة العربية تفكر بجد في العودة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، لا سيما فيما يتعلق بالحدود. وإذا كانت الجامعة العربية تفكر في هذا وتفكر أن تعود إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، ينبغي أن نلاحظ إلى جانب ذلك ينابيع البترول التي تملكها هذه الأمة. فتصوروا إذا عادت هذه الأمة إلى تطبيق الشريعة ومعها من جانب آخر ينابيع البترول، سلاحان يقضيان على الحضارة الغربية. يجب على الغرب أن يأخذ عبره من هذا الأمر. والان الخطط تتجه لتنفيذ ما حذر منه كليفورد. ويليام كليفورد هذا معروف مدير معهد علم الاجرام في استراليا. الان خطط كثيرة ترسم من اجل تقطيع اوصال العلاقات السارية بشكل ايجابي بين قادة المسلمين وحكامهم. وازمة الخليج التي افتعلت افتعالا نعم وجند لها من جند من اجل تنفيذها نعم وهو الذي لا يزال قائما الى الان موجودا نعم. الهدف الاول من ذلك نعم ابعاد ظروف التلاقي والتعاون والتآلف بين قادة هذه الامة. الدرجة الثانية من الفرقة التي تقف في وجه تهيئ هذا المناخ، الفرقة التي يعاني منها المسلمون على مستوى الفئات والمذاهب والجماعات. وكما ان الدوائر الاستعمارية ايها الاخوة تفعل فعلها لتفكيك العلاقة بين قادة هذه الامة جمعهم الله على خير، فهي تفعل فعلها ذاته من اجل تفكيك الصلة بين فئات المسلمين والاسلاميين وجماعاته. والوسائل التي تفعلها الدوائر الاستعمارية من اجل هذا الامر لم تعد خفية ايها الاخوة. اي انسان مثقف يلاحق الامور ويتتبعها بوسعه ان يعثر على وثائق كثيرة من هذا الامر. الفرقة التي يعاني منها المسلمون والمتمثلة في تفرق الجماعات الاسلامية الفئات الاسلامية الاسلاميين ليست فرقة عفوية ايها الاخوة، لا يجب ان تعرفوا ذلك. هي فرقة خطط لها ودفع اليها المسلمون. طبعا عندما يخطط اليها وعندما يدفع اليها المسلمون لابد من وجود اغبياء يجندون لذلك، والاغبياء دائما موجودون. ثم لابد من وجود عملاء ولو كانوا قلة، ثلاثة عملاء يفسدون دولة بكاملها، ثلاثة فقط يكون دهات قادرين يتظاهرون بالاسلام والغيرة على الاسلام. الله هو علام الغيوب، من الذي يدخل الى القلوب بوسعهم ان يفعل. هذه الفرقة على الدرجة الثانية، فرقة المسلمين فئات وجماعات بعضهم عن بعض، زائد الفرقة التي تخطط لها الدوائر الاستعمارية على مستوى الحكام وقادة المسلمين، هما العقبة الأولى التي تقف في طريق تهيئة المناخ الأمثل للجهاد في سبيل الله. طيب الآن كأني بأي واحد منكم يسأل ما العلاج للقضاء على هذا التمزق الفئوي، وما العلاج لإعادة الفئات والجماعات الإسلامية إلى حمى الوحدة الإسلامية؟ لعلكم تقولون قبل ذلك ما العلاج الذي يجعل حكام المسلمين يتحدون؟ هذا ليس بيدي، لكن على المستوى الشعبي أنا واحد من هؤلاء الإخوة أستطيع أن أقول. أما الحكام والقادة فلا أملك إلا الدعاء بحرقة أن يصلح الله حال الدعاة، عندما يكون أن يصلح الله حال الحكام، عندما يكون الحكام وقادة المسلمين جميعا متحرقين على تنفيذ أوامر الله المتمثلة في رعاية حقوق الأمة المتمثلة في ابعاد شبح العدوان عن اراضي هذه الامة. وعندما يعلم هؤلاء الحكام ان الله كلفهم وشرفهم بهذا الامر تنتهي المشكلة. ولكن عندما يكون فيهم من يعبد كرسيه اكثر مما يعبد ربه، عندما يكون فيهم من يريد ان يستحلب مركزه من اجل الدنيا من اجل الاهواء والشهوات، طيب هذه نقطة ضعف العدو يستغل هذا الانسان، وهذا ما نقوله عن تهيئة المناخ. نعم، ونحن نعلم ان حكام المسلمين فيهم ولله الحمد الناس المخلصون والمتحرقون كما اتحرق وربما اكثر، لكن المشكلة ايها الاخوة هنالك اعمال يمكن ان يقوم بها فرد. انا عندما اريد ان اقوم بواجبي لو كان كل الذين من حولي لا يقومون بالواجب انا استطيع ان اؤدي واجبي، لكن هنالك توجد اعمال مشتركة لا يمكن ان ينهض بها واحد، مثل التصفيق. لا، التصفيق عملية لا تتحقق الا بيدين اثنتين بكفين، اليس كذلك؟ ولو ان الكف الواحدة قالت وما علقت بالكف الثاني انا سافعل، ما بصير تصفيق. موضوع تعاون المسلمين من اجل اعادة القوة الاسلامية واعادة المسلمين الى حظيرة الحضارة الاسلامية عمل تعاوني، والعمل التعاوني لا يتم الا بتضامن. فاذا وجد خمسة مخلصين وخمسة غير مخلصين، خمسة مخلصين عملهم يذهبوا هدرا. نعم، اذا اعود فاقول ما هو العلاج الذي ان استعملناه قضى على هذا التمزق الفئوي الذي يتجلى لدى الجماعات الاسلامية؟ هي ثلاث علاجات محدودة معروفة. العلاج الاول يتمثل في ان يغرس الله سبحانه وتعالى او يوضع في قلوب قادة هذه الجماعات والفئات الاسلامية الاخلاص لوجه الله عز وجل، وان تتخلص وتتطهر قلوبهم من شوائب حب الذات والانتصار للذات. هذا اول علاج. انا اتحدث عن نفسي الان، اذا كنت وانا اتحرك داعيا الى الله معرفا بالاسلام قائدا لجماعة من الجماعات الاسلامية الكثيرة، كنت صباح مساء اعود لانظر مدى ما تتمتع به نفسي من الشهرة المكانة ثناء الناس علي. دائما اعود الى نفسي فاجد الشهرة التي تلاحقني، اوه انتشي واطرب، اجد ان النداء بفكرة معينة سيلفت انظار الناس الي ولسوف تزداد شعبيتي بينهم. اقول هذا عمل مفيد جدا، انهض بهذا الامر. نعم، مسألة من المسائل ينبغي ان لا الفت النظر اليها ولا اهتم بها لانها لا تفيدني فيما يتعلق بسمعتي ومكانتي وما الى ذلك. عندما يكون عملي الاسلامي خلافا لعبادتي لشخصي لانانيتي، فلتعلم انني بهذا ساكرس سببا من اخطر الاسباب لتفرق المسلم، لاجتهاداتي الشخصية الاسلامية. اجتهاداتي الشخصية الاسلامية اذا استطعت ان ابرهن على انها هي الحق ستكسبني شهرة كبرى، العالم كله سيتحدث عني، ولربما عاما بعد عام بعد عام ورشحوا لجوائز عالمية كبرى. اذا ينبغي ان انتصر لرأيي ضد الاراء الاخرى كلها ولو كانت اراء اجتهادية. فانا في هذه الحالة اسحق رأي هذا الانسان وارد على هذا الانسان والانسان الاخر، وابين ان الدين لا يمكن ان يتحقق الا من خلال الاجتهاد الذي اقوله انا. اعود الى نفسي، انا اعلم انني استخدم الدين من اجل الانتصار لنفسي. عندما يكرمني الله عز وجل فيطهر قلبي من هذه الشوائب ويزيل حب المال، حب الشهرة، حب الاهواء، حب مدح الناس من قلبي، ويملأ في مكان ذلك فؤادي بحب الله، تعظيم الله، الخوف من الله، الاخلاص لله، عندئذ سأتحول. بعد ان كنت سببا لتفرق المسلمين سأتحول الى سبب للم شعثهم. لن امجد ارائي الاجتهادية، اطلب اجتهادي، واذا سمعت اراء اخرى اقول نعم ربما كان الحق معكم، وهذه الاجتهادات ما ينبغي ان تفسد للود قضية، وما ينبغي ان تسيء علاقة ما بيننا، لان الجزء واحد، اختلفت معي، اتفقت معي، اتفقت معك، لم اتفق معك، هات يدك لأتعاون معك على خدمة ان لا اله الا الله. الاخلاص هكذا يسمع. نعم، وهذا يشترط فيه ان يتطهر القلب من شوائب الدنيا. الدنيا هي التي تفسد الاسلام والدين. وصدق من قال اخر ما يخرج من قلوب الصديقين، صديقين حب الزعامة او حب الرئاسة، شيء كبير هذا الامر. نعم، اذا اول علاج ما هو؟ تطهر القلب. قلب قادة هؤلاء الدعاة من شوائب الدنيا، حب المال، حب الشهرة، حب الزعامة، ولا يطرد ذلك من القلب الا وجود الاخلاص لقيوم السماوات والارض. العلاج الثاني، لكن كأن فيكم ان يقول طيب كيف يمكن ان نغرس هذا؟ هذا وصفي، كلام وصفي، لكن كيف يمكن ان نضع هذا الاخلاص في قلوب هؤلاء الدعاة؟ هذا ليس الي ولا اليكم. قال العلماء الاخلاص سر من اسرار الله، يودعه الله في قلب من احب من عباده. لكن كل شيء له علاج. اذا كان هؤلاء الاخوة الذين يقومون على امر الدعوة الاسلامية او قادة الجماعات الاسلامية، اذا كانوا يعرفون انهم مرضى بسبب وجود هذه الشوائب، ويعرفون انهم ينبغي ان يعني يصحوا ويعافوا من هذا المرض، الدواء موجود، هو الالتجاء الى الله. انا الان مثلا اعاني من حب للذات. اذا واحد والله مثلا زمني طول الليل ما بنام، انا يزموني يقولوني انا رأيي صحيح، لكن فلان رأيه صحيح. طيب انا اعلم انه هذا مرض، لازم اقل المراتب، وانا مسلم بعرف انه هذا مرض، لكن وين انا وين سيدنا عمر؟ هيك كان سيدنا عمر؟ هيك كانوا الصحابة؟ فانا اشعر انني مريض. لما بشعر اني مريض نص المشكلة انحلت. شعرت انني مريض، ماذا اصنع؟ التجئ الى الله صباح مساء في كل وقت، يا رب انا اعاني من الرياء، انا اعاني من حب الذات، وانا لست قادرا على ان ازيل هذا من نفسي، فيا رب طهر قلبي، يا رب انني احب ان اكون مخلصا لك ولكني ضعيف، يا رب يا رب يا رب، بسجودي ادعو، بالليل ادعو، بالصباح ادعو، فيكم يستجب لكم، سيتطهر. لكن المشكلة عندما لا اشعر بانني مريض، يعني احب نفسي واستغل الدين من اجل مصالحي، من اجل دنياي، من اجل جمع الثروات، من اجل الحصول على جوائز مالية، من اجل من اجل من اجل، نعم، ودون ان اشعر. لك يا اخي شو عم سوي انا؟ انا عامل الاسلام مطية لك، بكرة رب العالمين لك، شو بده يهمني؟ هذا الشعور غير موجود، فالعلاج بيد الله. العلاج الثاني ان يكون قادة الجماعات الاسلامية والفئات الدينية على بينة ودراية علمية من قانون سلم الاولويات في الشريعة الاسلامية. هذا علم مهم جدا من علوم الشريعة الاسلامية. كل من اراد ان يتنطح للدعوة الى الله وقيادة جماعات اسلامية ينبغي ان يدرس دراسة ممحصة سلم درجات الاولويات في احكام الشريعة الاسلامية. وبالمناسبات الكثيرة ذكرنا شيئا من هذا الكلام. مقاصد الشريعة الاسلامية تتفاوت ايها الاخوة. تبدأ بامور مهمة، كليات كبيرة ذات اهمية بالغة، وتنتهي الى جزئيات بسيطة. الاحكام التي تتوازعها الشريعة الاسلامية فيها كلها شرعت من اجل تحقيق مصالح المسلمين، كلها. مقصد الشريعة الاسلامية تحقيق مصالح المسلمين في الدنيا والاخرة. مصالح المسلمين منها ما يعلو الى درجة الضروريات، ضروريات لا مجال للاستغناء يعني، منها ما ينزل فيقف عند درجة ما يسمى بالحاجيات، منها ما ينزل ويهبط درجة اخرى فيقف عند درجة التحسينيات. مطلوب من قادة المسلمين والذين يقودون الجماعات الاسلاميين ان يدرسوا هذا الامر ويهضموه هضما جيدا. ما هي الضروريات؟ ما هي الحاجيات؟ ما هي التحسينيات؟ لماذا ينبغي ان يدرسوا ذلك؟ لان هذه المصالح قد تتضارب. الانسان في بعض الاحيان يجد نفسه امام خيارين، بده ينفذ مصلحة ضرورية، بده يضحي معناتها بسببها بمصلحة حاجية او تحسينية، واذا بده يتمسك بالمصلحة الحاجية او التحسينية شو بده يضحي بقى؟ بالمصلحة الضرورية. شو المطلوب انه بها الحالة؟ واذا امكن يجمع بين الكل هذا المطلوب، بس في بعض الاحيان ما بيقدر يجمع، بيجي قانون سلم الاولويات يجيبك. اذا وجدت تعارضا بين امر ضروري وامر ادنى منه حاجيا، بس عليه شو الضروري وعليه شو هو الحاجي؟ يا سيدي ضحي بالحاجي وتجاوزه وتمسك بالضروري. واذا وجدت انك امام خيارين، اما ان تنفذ الامر الحاجي وعندئذ يفوتك التحسيني، او تتشبث بالتحسيني وعندئذ يفوتك الحاجي، ماذا تصنع؟ ترك التحسيني وخذ الحاجي. طيب عندنا مصالح كلية، عندنا مصالح جزئية. اذا اردت ان تتمسك بالمصالح الكلية في بعض الاحيان ينبغي ان تغض النظر عن المصالح والاجتهادات الجزئية. واذا اردت في كثير من الاحيان ان تتشبث بالمصالح الجزئية فلسوف تهدر المصلحة الكلية. اذا يجب ان تعلم ما هي المصالح الكلية وما هي المصالح الجزئية وتوافق بينهما، حتى تكتك اذا وجدت ان المصلحة الكلية ما بتتحقق الا اذا غضيت الطرف عن المصالح الجزئية، شو بتساوي؟ بتغض النظر عن المصلحة الجزئية. هكذا كان يصنع اصحاب رسول الله، وهكذا كان يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قادة الحركات الإسلامية والجماعات الإسلامية يجب أن يكونوا على بينة من فن اسمه فن المقاصد، مقاصد الشريعة الإسلامية. ليش؟ لأنه هلأ شو يعني يصير من جملة أسباب الفرقة؟ خلافات في أمور اجتهادية، في أمور اجتهادية. كل صاحب اجتهاد يريد أن ينتصر لاجتهاده، فأنا أريد أن أنتصر لاجتهادي ولا أتنازل، وأنت صاحب كمان فكر إسلامي تريد أن تنتصر لاجتهادك ولا تتنازل. والمسألة مسائل اجتهادية، المسائل الاجتهادية تسمى جزئيات. ماذا أصنع؟ أتشبث برأيي وأخالفك. لا أخالفك فقط، أتهمك بالابتداع، أتهمك بالمروق من الدين، أتهمك بالفسق وأنت الآخر. تتشبث برأيك مو بس تخالفني، تتهمني بالمروق، تتهمني بالابتداع. شو سأقول بقى؟ أنا إلي جماعة وأنت إلك جماعة، أنا اتهمتك وأنت اتهمتني، جماعتنا شو صار فيهم؟ نفس الشيء، كل جماعة صارت ضد الجماعة الثانية. عندما أكون على بينة من قانون سلم الأولويات في الشريعة الإسلامية، هذه المسألة شو هي المسألة؟ مسألة اجتهادية. المولد بدعة ولا مو بدعة؟ مسألة اجتهادية. طيب والله أنا بنظري مثلا بدعة، المولد بدعة، مفروض هيك نعمل، هيك دليل اجتهادي، ان شاء الله ربي ما بياخذني وبيسيبني. ان كنت مخطئ بيعطيني اجر واحد، ان كنت مصيب بيعطيني اجرين. طيب شفت صديقي كمان رجل كبير وعالم وله جماعة وعزوة، قال لا لا لا لا، ما له بدعة ولا شيء، المولد نشاط اجتماعي يفيد الاسلام والمسلمين، وهو الثاني جايب هذا الليل. فانا قال له مظبوط كلامك؟ ما بيصير رأيي، وين بدي اروح؟ اقول لا، الحق ما اقوله انا، وهو يقول لا الحق ما اقوله انا. اقول انت مبتدع، يقول لي انت المبتدع وانت البعيد عن الاسلام. قام الصراع بيني وبينه في سبيل مصلحتين، مصلحة جزئية اهدرنا مصلحة كلية الا وهي وحدة الامة. يقول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. انا اضحي بالجزئيات من هذا القبيل وامثالها ولو كانت مئات في سبيل ان ابقي على الجزء الاساسي الا وهو الوحدة التي جاء الإسلام واستخدم معظم أحكامه لتحقيقها. واضح كيف؟ فطبعا أنا عندما لا أكون مخلصا ولو تعلمت قانون سلم الأولويات ما بيفيدني، بس نحن قلنا العلاج الأول شو هو؟ الإخلاص لله وتطهير القلب من الشوائب. أما الإخلاص ما بيكفي، يجب بعد الإخلاص أن نعكف ماذا يقول علماء الشريعة الإسلامية عن مقاصد الشريعة. والله مقاصد الشريعة المصالح. شو هي المصالح؟ مصلحة الدين، مصلحة الحياة، مصلحة العقل، مصلحة النسل، مصلحة المال. عن هذه المصالح كيف تتحقق؟ بدرجة الضروريات أولا، الحاجيات ثانيا، التحسينيات ثالثا. عظيم. إذا لازم نجعل الجزئيات البسيطة فداء للكليات الكبيرة، صح؟ وتعلمنا وتمرسنا وعملنا دورة ودرسنا هيك احكام الشريعة وشفنا شو القرآن بيقول وشو القرآن. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. معلش في مصلحة جزئية تفش قلبك وتسبوا الانسان، لا تسبوا يا سيدي، معلش مشان ما يترتب على ذلك ضرر اشد. تعلم الضرر الاخف والضرر الاشد، واجعل ضرر الاخف فداء للضرر الاشد. فتصوروا اني الله عز وجل رزقني الاخلاص اولا، ثم تعلمت قانون سلم الاولويات، عندئذ ما الذي يحصل؟ اجتهدت، موضوع التراويح موضوع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأذان، موضوع تأويل بعض آيات صفات في القرآن، من أول قول الله الرحمن على العرش استوى أم لا، نؤول قول الله تعالى نعم بل يداه مبسوطتان، نؤول قوله تعالى ويبقى وجه ربك، نؤول الوجه أم لا نؤول. طيب مسألة اجتهادية حتى سلف اختلفوا فيها. طيب فأنا إذا وجد الإخلاص أولا، والله أنا وجدت أنه الأفضل من أول، لأنه صحابة أكثرهم ما كانوا يؤولون، ومن ريح حالنا نثبت لله ما أثبت ونتجاوز عن الكيف ونقول لا كيف ولا تشبيه ولا تمثيل. أنا اطمئن قلبي لهذا. شفت صاحبي صاحب جماعة إسلامية تاني قال يا أخي لازم نأول، لأن الآن في ملاحدة في كذا في لغة عربية راح يقول مثلا ضحك ربكم الليلة من فعالكم، حديث البخاري. شو معنى الضحكة؟ يعني الضحك يعني مثل ما نحن عم نضحك، الضحك يعني لازم فهمه، لازم اشرح له. اجتهاد هذا ممكن انا خالفه عندما اكون مخلصا لله واعلم ان هذه مسألة حاجية ينبغي ان تخدم الضروري وما ينبغي ان انسف الضروري في سبيلها، مسألة اجتهادية. بل يا سيدي لك أجرك عند الله ولعلك على صواب، لكني أرى أن الأمر على خلاف ذلك، فأعتقد أن واجبي أن أتمسك بما أجتهد فيه، ولكن لا يفسد هذا خطنا الإسلامي الواحد. ما بيجي بقول له أنت مبتدع، أنت أشعري، أنت والعياذ بالله خارج عن الملة. كان ما أنا عندما أقول هذا الكلام أنا أنتصر لنفسي، والله الذي لا إله إلا هو، إن الذين يمزقون وحدة الأمة بهذه الطريقة لا ينتصرون لنا، وإنما ينتصرون لاجتهاداتهم الشخصية، أي ينتصرون لهوياتهم. نعم، لكن أنا عندما أكون مخلصا لله مسألة اجتهادية. الإمام أحمد أول الوجه. هناك من أول قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، الاستواء معروف معناها اللغوي، أولها بالعلو، بالعلو، وأكثر الصحابة هكذا. تفسير الاستواء بالعلو عبارة عن تأويل. وهنا قالوا لا، نقول الله الرحمن على العرش استوى يعني استوى. كيف يعني؟ الاستواء معلوم والكيف غير معقول، ولا والسؤال عنه بدعة. طيب هذا رأي. عندما أكون مخلصا لله أعانق هذا الإنسان ويعانقني، وأعلم أن اجتهاده لا يخرجه من الملة واجتهادي لا يخرجني من الملة، إذا كلانا نسير على صراط واحد. هذا هو العلاج الأول. ثم عرفنا العلاج الثاني. ما العلاج الثالث؟ نحن ماذا عن ماذا نتكلم؟ نتكلم عن العلاج الذي يجعل قادة الجماعات الإسلاميين يتعدوا وينتهي هذا التمزق منهم. العلاج الأول عرفنا، العلاج الثاني عرفنا، ما العلاج الثالث؟ العلاج الثالث أن يجعل هؤلاء الإسلاميون ساحة العمل الإسلامي متمثلة قبل كل شيء في الدعوة إلى الله والتعريف بالإسلام، ومعزولة عن الأنشطة السياسية. هذا العلاج الثالث. أنا رجل أدعو إلى الله، اسمي إسلامي، ولي جماعة ككثير من الجماعات. إذا لكي ينجح عملي ولكي لا يترتب على عملي مع عمل ثاني وثالث والآخر تمزق، بعد العلاج الأول والثاني ما هو الواجب؟ لاحظوا أيها الإخوة، الواجب هو أن أصفي عملي الإسلامي وحواري الديني وخطابي للناس ودعوتهم إلى الله، ينبغي أن أصفيه من الأنشطة السياسية. قد يقول قائل لماذا؟ عشان الإسلام دين ودولة. شوف هذا الكلام ما له علاقة بهذا الكلام. أنا عندما أنضج دعوتي إلى الله وتعريفي الناس بالإسلام ومحاكمة هذا وهذا وذاك وإزالة الشبهات. عندما أمزجه بالعمل السياسي تأكد أنني لابد أن أنجذب إلى محور من المحاور السياسي. المنطقة عندما أنظر إلى أنشطتها السياسية فيها دائما محاور، هذا محور سياسي يتحرك هكذا، محور سياسي يتحرك هكذا، محور سياسي يتحرك هكذا. قد تكون هذه الحركات خفية غير ظاهرة بحسب الظاهر كلهم يعني ماشيين مع بعض، لكن في الخفاء هذا محور يسير هكذا، ثاني يسير هكذا، ثالث يسير هكذا. فأنا عندما أمزج عملي الإسلامي بنشاط سياسي لابد أن أجد نفسي قد انجذبت إلى محور من هذه المحاور، أكيد ما راح أبقى لحالي قاعد. فأنا وجدت نفسي قد انجذبت إلى هذا المحور، أصبحت أتحرك في فلكه. تحركي في فلكه يكلفني أن أحارب الأفلاك الأخرى، يكلفني أن أقف لا اختيار لي، أنا فقط الاختيار إن شلت فعاليتي. عندما انجذبت إلى هذا المحور فلا بد عندئذ أن أواجه المحور الثاني تماما بالعداء، إما الخفي وإما الظاهر، كذلك ينبغي أن أواجه الآخر. كنت أنا أتحرك حرا طليقا بدافع من الإسلام، أواجه هذا وهذا وذاك لأنني بعيد عن الكل، والآن أصبحت موضوعا تحت إيبط محور من هذه المحاور، فلا أملك إلا أن أنتصر له وأتحرك داخل فلكه وجاذبيته. طبعا أنا بهذا ماذا صنعت؟ كرست سببا من أسباب الفرقة. دوري أنا ما هو؟ الآن المحاور السياسية المختلفة كثيرة موجودة في الساحة، دوري كداعي إلى الله ودور أخي وزميل الثالث والرابع كدعاة إلى الله أن نوجد شبكة تجمع هذه المحاور وتؤلف بين قلوبها، لا ننضم إلى بعض منها على حساب الآخر. شيء هذا بدهي معروف. أنا عندما أكون داعيا إلى الله على مستوى إسلامي دون خلفيات سياسية، وزميلي الآخر والآخر والآخر هكذا، ونسير جميعا بهذا الشكل، عندئذ سيكون عملنا موجها إلى هذه المحاور كلها، ونكون دعاة لهم، نقول لهم يا هؤلاء اجمعوا صفوفكم، وحدوا شملكم، هدفكم واحد، كلكم عباد لله، كلكم تحملون أمانة هذه الأمة، كلكم ينبغي أن يكون حارسا أمينا على حقوقها، ونحن نبلغكم رسالات الله سبحانه وتعالى. نحن الآن ماذا صنعنا بهذه الحالة؟ كوننا شبكة جمع. لكن لكي تتكون هذه الشبكة ماذا ينبغي أن أصنع؟ ينبغي أن أبتعد فلا أقع في جاذبية محور من هذه المحاور. أنا بهذا حققت للإسلام معنيه، دين والدولة، لأنني أنا أدعو هؤلاء الناس إلى أن يجتمعوا وأن يتحدوا وأن يوحدوا صفوفهم. أنا عندما أكون داعيا إلى الله، لكن أنا من جماعة المحور السياسي الفلاني، وبروح بقى بدي ادعي المحور الاخر الى الله، في حدا من راح يسمع كلامي بدي روح روح روح انت عم تشتغل لصالح فلان، انت جاي بعتينك، ما حدا راح يثق بكلامي يا اخي، ما حدا راح يظن اني انا مخلص لله، وبالتالي كلامي راح يكون مهدر بالارض. لكن عندما اكون متحررا عن الكل، عندما أكون مترفعا فوق المصالح التي تأتيني من هنا وهنا وهنا وهناك، وأخاطب الجميع من مستوى واحد، وأدعوهم إلى الله من مستوى واحد، وأشفق عليهم أيضا بدرجة واحدة، الكل ينصاع يسمع فاذا هداهم الله عز وجل التقت منهم الكلمين. اذا العلاج الثالث هو هذا. لا يمكن للفئات الإسلامية ولها دور خطير في جمع كلمة الأمة حتى على مستوى الحكام، لا يمكن لها أن تتحرك وتؤدي رسالتها إلا إذا تحقق فيها هذه العلاجات الثلاثة: الإخلاص لله الذي يطرد الشوائب من القلب، ثانيا العكوف على معرفة أكاديمية علمية دقيقة لقانون سلم الأولويات في الشريعة الإسلامية، ثالثا عندما أدعو إلى الله وأعرف الناس بالإسلام وأخاطب الناس جميعا داعيا إلى الله، ينبغي أن لا أمزج دعوتي إلى الله بالعمل السياسي. هنا أعلم أن البعض سيسألني سؤالا يدل على أنه لم يعي ما أقول، يقول يعني أن الإسلام في سياسي؟ الكلام هذا مدلوله مو هيك. المسلمون لازم يتصنفوا حسب الاختصاصات، نظام الإسلام دين النظام، في كوادر دائما في المجتمعات الإسلامية اسمها كوادر الدعوة إلى الله، التعريف بالإسلام، تبليغ الناس الدين، إزالة الشبهات. طيب هذه الكوادر ينبغي أن يكون عملها صافي. في كوادر اخرى تشتغل بالسياسة، زيد من الناس ما هو داعي لحتى يخلط هذا بهذا، انا رجل سياسي وانا اريد مثل هالناس ما عم يتكتكوا بيصلوا للحكم، وانا تاني يا سيدي بدي يصل للحكم، وانا استعنت بالله ودخلت باب العمل السياسي، ولكني مسلم اريد ان استخدم الاسلام لتطبيق دين الله عز وجل. زميلي عم يشتغل بساحة الدعوة وانا عم يشتغل بساحة السياسة، ما حدا بيقول له شيء. لكن أنا لما تكون إلي وجه سياسي بعدين إلي وجه تاني إسلامي أدعو إلى الله، لك ما حدا بيسمع مني، بعدين ما حدا بيسمع مني، أنا ثقتي بين الناس بتتبخر بتروح. نعم بتركيا مثال يحتذى، حزب الرفاه يتجه اتجاه سياسي، لا يدعو ليجعل من نفسه دعاة، لكن هنالك كوادر أخرى منفصلة عنها لا يشتغلون إلا بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في دعم التنسيق. نعم هذا ما نقوله نحن. أنت ماذا؟ داعي إلى الله، معرف للناس بالإسلام، كن حاملا لهذه الهوية وبرهن على أنك لا تطمع لا بالكرسي لا بسياسي ولا بشيء ولا أبدا، وعندئذ يثق الناس بك. الآخر يريد أن يشتغل بالسياسة، تفضل سياسي وبس، حدا بيقول له أخي ليش لا أنت لا تدخل بالسياسة، نحن بس قلنا لا الباب مفتوح، لكن عندما تريد أن تمزج هذا بذاك لن ستخسر الطرفين، ستخسر الطرفين. نعم نعم كن سياسيا مسلما. أربكان قال أنا مسلم وبيصلي ويعلن إسلامه، لكنه يعلن في نفس الوقت أنه رجل سياسي. هذا هو الأمر الذي نقوله، وأنا كفيتكم هذا السؤال قبل أن تسألوه. نعم إذا نحن الآن تكلمنا عن المشكلة الأولى، مشكلة الفرقة التي تعاني منها المسلمين، يعاني منها المسلمون، وعالجناها قلنا هي على مستوى القادة في فرقة وعلى مستوى فئات. المشكلة الثانية مشكلة تأثر المسلمين بتيار الحضارة الغربية وأخلاقياتها، هذه المشكلة الثانية التي تقف في طريق تهيئة المناخ الصالح للجهاد الناجح الناجح الذي ينبغي أن لا ننتظر به تهيئة المناخ، لكن هذا واجب ينبغي أن نفعله. هذا الحديث سنرجعه إن شاء الله إلى درس آت، والحمد لله رب العالمين.